أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقوله إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. طب يا شيخنا جواب الشرط الماضي فين؟ إن يشأ يذهبكم؟ لا، في قال قبل ذلك أفليس الذي فعل وفعل وفعل وفعل اللي هو يعني كلام ابن كثير يعني؟ نعم. يعني كأنه جاب بقية الدنيا بقادر على أن يحيي الموتى جوابا للشرط ولا إيه؟ هو مش قال يقول تعالى مخبرا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السماوات والأرض التي أكبر من خلق الناس. نعم. فهنا لم يقول أفليس الذي قدر على كذا و تمام كده. ثم أورد الآيات بقى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي تمام بقادر على أن يحيي الموتى أولم يرى الإنسان وفي النهاية قلب قادر على أن يخلق مثلهم وألا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وبعدين إن يشأ يذهبكم وما ذلك الله بعزيز إن تتولوا يستبدل قوما غيركم من يرتد منكم عنه فسوف يأتي الله بقوم إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. فكل هذا يعني هو اعتمد على ظهور المعنى في فيما سبق. نعم. في مسألة يعني قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة. نعم، يعني كأنه أتى بجواب ليس في ثنايا الآيات يعني. نعم. نعم، أحسن ذلك. وهذا كثير يعني حتى مسألة المقسم عليه برضه وهي موجودة في سور التكوير والانفطار والانشقاق والبروج، صح كده؟ كل السور دي في المقسم عليه الفجر. نعم. أحسن الله عليك. وقوله إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أي بعظيم ولا ممتنع بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره أن يذهبكم ويأتي بآخرين على غير صفتكم كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا.

قال حدثني بن الحجري عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء. قال المؤمنون قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا؟ فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم. وذكر نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. فيقول عيسى أدلكم على النبي الأمي فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم إليه فيثور من مجلسه من أطيب ريح شمها أحد قط حتى آتي ربي فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي. ثم يقول الكافرون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم. أو قد وجد على طول صحيح؟ نعم نعم. لا هذا قد وجد. هذا قد وجد؟ لا بأس بها يعني. عشان بعدها قد وجد يعني. يأتون إبليس فيقولون له نفس الكلام يعني. نعم. نعم. أحسن الله إليك. ثم يقول الكافرون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم كمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا. فيأتون إبليس فيقولون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا. فيقوم فيثور من مجلسه من أنتن ريح شمها أحد قط ثم يعظم نحيبهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وهذا سياق ابن أبي حاتم ورواه ابن المغيرة عن رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن كسر ورواه ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد عن أنعم عن عبد الرحمن بن زياد أنعم عن دخين عن أحسن الله. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله لما قال أهل النار سواء علينا جزعنا أم صبرنا أم لنا من محيص. قال لهم إبليس إن الله وعدكم وعد الحق الآية. فلما سمعوا مقالتهم مقتوا أنفسهم فنودوا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقال عامر الشعبي يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس. يقول الله تعالى لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلى قوله قال الله هذا لهم ينفع الصادقين صدقهم. قال ويقوم إبليس لعنه الله فيقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي الآية. ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال وأن خطيبهم إبليس عطف قول السعداء أو قال السعداء عطف قوله ويريد أن يكون لما يعني أخبر الله بهذا أخبر بشيء آخر. نعم أحسن الله إليك. آمين. وخطيبهم إبليس عطف عطف بحال السعداء أو بمآل السعداء. ماشي. نعم. جزاكم الله خير. وأن خطيبهم إبليس عطف بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار سارحة فيها حيث ساروا جنات تجري من تحتها الأنهار سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروا. نعم. خالدين فيها ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام كما قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال تعالى يلقون فيها تحية وسلام. وقال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى ألم ترى كيف قرى دوس ما في شيخنا أحسن الله إليك. تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليكم. آمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه

لماذا؟ شجرة، لأن هذا نص الآية. أية آية؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ لا، ما هو لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ الآية يعني نفسها، كما في بعض روايات البخاري في حديث دعوة هرقل لما قال ويا أهل الكتاب. ماشي، لكن هنا هناك زيادة الواو، لكن هنا أقصد أن أو أكملها إلى نهايتها، فيناسب أن يذكرها. يناسب أنها الآية يعني؟ نعم. أه، وعندي هكذا، عندي مثلا كلمة طيبة. طب خلاص، لو هي في الرواية كذلك خلاص ماشي. نعم أحسن الله عليك. وما فيش قبلها يعني من أول الآية؟ عندي فقال مثلا كلمة طيبة. أيوة نعم، يعني اقتباس يعني. نعم نعم فقال مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها. ما فيش واو يا دكتور صح؟ ها؟ ما فيش واو؟ نعم فين؟ يعني أول كلام فقال ومثلا، ولا مثلا؟ لا، عندي مثلا على طول. على طول. طب تمام. نعم. ما هو القناع يا شيخنا؟ أتي بقناع. يعني مثل طبق. نعم، أحسن الله إليك. آمين. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فقال هي النخلة. هو مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، قال هي الحنظل. قال شعيب فأخبرت بذلك أبا العالية فقال كذلك كنا نسمع. وقوله تعالى اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء. وقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل ومش الله فيه ما يريد. مر معنا في الشمائل القناع مما يوضع على الرأس، ويطلق أيضا على خمار المرأة، والنبي صلى الله عليه نعم، وسلم كان له مقنعة. ممكن يكون هذا يعني يكون قطعة من قماش فيها هذا التمر. نعم أحسن الله إليكم. آمين آمين. قال البخاري وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي وهنا في الآخرة. المعجم بيقول إيه؟ بيقول القنع الطبق من عشب النخل يؤكل عليه أو تجعل فيه الفاكهة وغيرها، فهو يصلح لهذا وهذا إن شاء الله. نعم صلى الله عليه. تفضل شخصيا. ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدع دعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا

بن خباب عن المنهل بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فذكر نحوه وفيه حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم وفي آخره ثم يقيض له أعمى أصم أبكم وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا ويضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين قال البراء ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد من فرش النار وقال سفيان الثوري عن أبيه عن خيثمة عن البراء في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال عذاب القبر وقال المسعودي عن عبد الله بن مخارق عن أبيه عن عبد الله قال إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له من ربك ما دينك من نبيك فيثبته الله فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ عبد الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أين الفرق هنا في القراءة التي في كلام السعودي؟ نعم. وقرأ عبد الله مش قراءة إنما استشهد يعني فهو يستشهد بقول الله يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت على أن هذا سيقع فيقول إني هذا هو المقصود يعني بالقول الثابت في الحياة الدنيا السؤال في القبر. نعم أحسن الله إليكم. وقال الإمام أحمد عبد بن حميد رحمه الله في مسنده حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبر بن عبد الرحمن عن قتادة وذا كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كما قرأ مثلا أبو هريرة فمن مولود إلا ويولد على الفطرة ذكر الحديث ثم قال ثم قرأ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وكما قرأ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ لما أورد حديث الصحيحين أيوة أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر وقرأ المغيرة بعدها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أحسن الله عليكم. فمن سنة الصحابة أنهم كانوا يلتمسون معاني القرآن في الحديث معاني الحديث في القرآن. وقال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعد من الجنة قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتالة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة رواه مسلم عن عبد بن حميد به وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب به وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتان القبر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا شيخنا هنا فتان القبر أو فتاني القبر المثنى يعني لو قال فتان يعني يقصد الجنس ولو فتاني القبر يبقى الملكين يقصد العدد يعني عندي يعني عندك عندي فتاني لكن لا بأس لو وقع في الرواية بالمفرد يعني فيكون هذا المقصود يعني. نعم. فضل شخصيخ.

بعقولهم لما يثبتون بقلوبهم بإيمانهم، وكذلك هناك. نعم. وأخرى سيدنا إلا ذهل عند ذلك، بدل هبل ذهل. إلا ذهل. نفس المعنى برضه. الذهول والإيه وفقد الميز والعقل. أحسن الله لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهذا أيضا إسناد لا بأس به، فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقرونا ولكن ضعفه بعضهم. وقال الإمام أحمد إن شاء الله حتى لا نطيل على أخواننا، وإن كان الموضع موضع رائق يعني. بسم الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.